شكرا جزيلا يعني هذا العرض الكافي الوافي المتميز. وننتقل الان الى الكلمه الثانيه للشيخ احمد منصور سعد رئيس اداره الطقوس والرعايه المصريه حول حمايه اللاجئين والنازحين في الفقه الاسلامي. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية يعني أشكر الجهة المنظمة لهذا الحفل الكريم وهذا المحفل العظيم الذي يهتم بمناقشة بعض المسائل التي تكون مشتركة بين القانون الدولي وبين الشريعة الإسلامية لبيان أوجه الاشتراك بين النظرتين للوصول إلى نقاط مشتركة يتفق عليها الناس جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، مما يساهم في احترام الإنسان وفي العمران. وبالأمس كنت أتكلم مع صديقي العزيز الدكتور أحمد الداودي على مائدة العشاء حول أن هناك كثيرا من المفاهيم الموجودة والمبثوثة في تراث المسلمين سواء على مستوى النصوص المقدسة من القرآن الكريم أو من السنة المطهرة، أو سواء حتى كان في ما سطره فقهاء المسلمين في تراثهم الفقهي العظيم، وأن هذه المفاهيم موجودة الآن بشكل أو بآخر في كثير من القوانين الدولية، وإن لم تسمى في التراث الإسلامي بنفس الاصطلاحات ونفس الأسماء التي قد استقر عليها الناس الآن. وكنا نتكلم على أنه من المهم جدا إبراز هذا الجانب وتخطي الأسماء والعناوين إلى المعاني والمضامين، فكما علمنا أساتذتنا أن الأسماء لا تكر، أي لا تعود، لا تكر على الحقائق بالبطلان، فالمنظور إليه بالأساس هو الحقيقة والمعنى لا الاسم والعنوان. ولذلك فإنك إذا أردت أيها الباحث أن تبحث عن مصطلح اللجوء هكذا كما هو متداول الآن في الأدبيات القانونية الدولية وغيرها، لن تستطيع أن تظفر به بهذا اللفظ، مع القطع بأن المعنى الذي تدور حوله تلك الأدبيات القانونية موجود في النصوص الدينية سواء على مستوى النصوص المقدسة أو سواء على مستوى النصوص الفقهية. هناك ثلاثة أشياء أو ثلاثة معان قد ذكرت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يمكن بشكل أو بآخر أن نرد معنى اللجوء إليها وإن لم يرد بلفظه كما ذكرت. هناك معنى الإجارة، وهناك معنى التأمين، وهناك معنى الهجرة. لفظ الإجارة، لفظ التأمين، لفظ الهجرة. أكيد أن الإجارة ليست هي ذلك العقد الذي يدرس في باب المعاملات، إنما الإجارة هنا معناها تأمين الآخر، إدخاله في جوارك وذمتك والدفاع عنه بنفسك ومالك وشرفك ووجاهتك المجتمعية. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين يعني الذي بينك وبينهم قتال بالفعل، فكيف إذا لم يكن هناك أحد قد استجارك من غير المسلمين وليس بينك وبينه قتال، يعني الذي بينك وبينه قتال إن طلب منك الجوار وطلب منك أن تدافع عنه أو أن يتحصن بك أو أن يدخل في أمانك فيجب عليك أن تحقق له ذلك التأمين. وإن أحد من المشركين استجارك يعني طلب أمنك وذمامك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع تلك الأحكام الدينية ويسمع القرآن الكريم ويفهمه، فإن قابل به وآمن به فبها ونعمت، وإن لم يقبل به فأبلغه مأمنه. ويقول الإمام القرطبي في تفسيره عند الكلام على هذا المعنى المستفاد من تلك الآية، يقول هو مما لا خلاف فيه يعني بين علماء المسلمين. ولما كان عام الفتح أجارت أم هانئ بعض الناس من المشركين، فأراد رجل أن يقتله رغم أنه داخل في جوار أم هانئ، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتشكو له ذلك، فقال لها أجرنا من أجرت يا أم هانئ. إذا انتقلنا إلى المعنى الثاني أو الاصطلاح الشرعي الثاني الذي يمكن أن يرد إليه اللجوء بالمعنى المتداول وهو التأمين، نجد أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم متحدثا عن الحرم الشريف ومن دخله كان آمنا. صحيح أن هذه الصيغة صيغة خبرية، يعني تخبر في ظاهرها عن شيء قد حصل، من دخله كان آمنا، لكن قواعد البلاغة العربية تقول إن هذا الأسلوب أسلوب خبري في اللفظ إنشائي في المعنى، يعني هو وإن كان في اللفظ من قبيل الخبر إلا إن أنه في الحقيقة من قبيل الأمر، فكأن الله تعالى يقول من دخله فأمنوه. وفي فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهذا نوع من أنواع حماية من لجأ إلى جوار أبي سفيان. الاصطلاح الثالث وهو اصطلاح الهجرة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر ذلك في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني أنهم يأخذون من الفيء الذي أفاء الله تعالى به على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا هذه الكلمات الثلاث، هذه المعاني الثلاث، الإجارة، التأمين، الهجرة، عندما نفهمها وعندما نحللها وعندما ننظر إلى النصوص الشرعية التي جاءت فيها نجد أن معنى اللجوء كما هو في الأدبيات القانونية ليس بعيدا أبدا عنها. ما الذي عرفت به الأدبيات القانونية والمراجع القانونية اللجوء؟ جاء في اتفاقية 1950 الخاصة بوضع اللاجئين المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في تعريف اللجوء أنه كل شخص، أن اللاجئ كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته وعنده خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عنصري أو ديني أو بسبب القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأي سياسي ولا يستطيع ذلك للخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية تعرضه للاضطهاد. وعرفه بشكل أخصر أكثر اختصارا يعني من ذلك بعض الفقهاء القانونيين وهو الدكتور علي أبو هيف في كتابه القانون الدولي العام، فقال هو كل إنسان تتعرض حياته أو سلامته البدنية أو حريته للخطر خرقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعندئذ يكون له الحق في طلب الملجأ. إذا كان الأمر كذلك فما مظاهر الحماية التي أبدتها وأولتها الشريعة الإسلامية للاجئين؟ إذا نظرنا إلى عموميات النصوص وإطلاقاتها نجد أن الله تعالى عندما تكلم عن تكريمه لبني الإنسان قال ولقد كرمنا بني آدم، فأثبت التكريم لكل من تحقق فيه وصف الآدمية بقطع النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو هيئته، بمجرد تحقق الآدمية فيه فقد ثبت له التكريم. والشرع قد ندب إلى التخلق بأخلاق الله في هذا المضمار، فكما أن الله تعالى قد كرم الإنسان فكذلك الإنسان مدعو من قبل الشرع الشريف إلى أن يكرم أخاه الإنسان بقطع النظر أيضا عن هذه المشخصات الأخرى. والإنسان في النظرة الإسلامية هو بنيان الله في الأرض، ملعون من هدمه. وعلى مستوى النصوص الجزئية نجد أنها في دعوتها إلى الإحسان إلى الغير لم تقيد ذلك أيضا في كثير منها بقيد الدين، فيقول النبي عليه الصلاة فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، سواء كان هذا المعسر مسلما أو غير مسلم. واللاجئ يتحقق فيه معنى الإعسار، ويقول الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والأخوة هنا ليست خصوص الأخوة الإيمانية، بل يمكن أن تفهم أيضا على أنها عموم الأخوة الإنسانية، لأن كل الناس من آدم. حتى بعض النصوص التي جاءت وقيدت الإحسان بأن المحسن إليه يكون مسلما أو شيء من هذا، نجد أن شراح الحديث وغيرهم قالوا إنه لا يقصد بها خصوص هذا، وأن هذه الأوصاف لا مفهوم لها، يعني ما أتى فيه الأمر بالإحسان إلى المسلم هو الأمر فيه بالإحسان إلى المسلم وإلى غير المسلم أيضا، وإنما هي خرجت مخرج الغالب. ولما أولت الشريعة الإسلامية المقاصد الخمسة بالاهتمام، وهذه المقاصد لم صحيح أن الشريعة الإسلامية لم تستقل بتأسيسها والدعوة إليها، بل إنها قد دعت إليها كل الشرائع والملل كما يقول علماء الأصول، إلا أن الشريعة قد أولتها مزيدا من الاهتمام ومزيدا من الرعاية على مستوى حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، المقاصد الخمسة الكلية الكبرى. وإذا أردنا أن نطبق ذلك في ملف حماية اللاجئين والنازحين نستطيع أن نفعل ذلك بكل سهولة. فاللاجئ لا يمكن أن تجبره على أن يعتنق دينا غير دينه، لا إكراه في الدين. ولما أتى وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه مسجد المدينة، قاموا وأرادوا أن يصلوا صلاتهم، فأراد الناس أن يمنعوهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم. فصلوا صلاتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول علي رضي الله عنه: من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا. وحرية العقل وحفاظ على مقصد العقل أيضا، لأن العقل هو الذي ميز الله به الإنسان عن غيره من الحيوانات، وكان التكليف مرتبطا ومنوطا بسلامة العقل. وكذلك حفظ العقل، حفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ النفس، كل هذه المعاني قد تأسست في النصوص العامة التي جاءت في الشريعة الإسلامية بما تشمل المسلم وغير المسلم، ومن كان في حالة من حالات الإلجاء أو الاضطرار فإن إعطائه مزيدا من التأمين ومزيدا من الرعاية أولى ممن كان في حالة السعة وحالة الرخاء. أيضا نجد أن حرية التنقل والتمتع بالمرافق العامة والحرية الشخصية بما لا يتعارض مع النظام العام وحرية إجراء المعاملات المختلفة والتملك وحرية الحصول على السكن والحق في الحصول على السكن المناسب، كل هذه من الحقوق التي ضمنتها الشريعة الإسلامية للاجئين والنازحين أيضا، وكذلك الحق في عدم الإعادة إلى البلد التي اضطهد فيها. ولما كان المسلمون في طور من أطوارهم قد اضطروا إلى أن يهاجروا إلى الحبشة تمتعوا أيضا بتلك المعطيات التي أعطاهم إياها المجتمع الجديد، بل إن بعضهم لما استقر الأمر للمسلمين في المدينة آثر البقاء في الحبشة ولم يرد أن يرجع منها واستمرت حياته فيها. ومن الحقوق أيضا كما أشرنا عند الكلام على آية الجوار الحق في الحماية حتى بلوغ المأمن حتى وإن كان اللاجئ ليس مسلما. وقد جاء في بعض المرويات الإسلامية أن علي بن حاتم الطائي كان في بداية أمره معاديا للمسلمين معاداة شديدة، ولما سمع بقدوم جيش المسلمين أخذ ماله وأشياءه وترك مكانه واتجه إلى الشام وخلف وراءه أختا، فهذه الأخت وقعت في أسر الحرب، فلما قابلت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له هلك الوالد وغاب الوافد. الوالد اللي هو أبوها حاتم الطائي، والوافد الذي كان يرعاها وهو أخوها عدي، فمن علي من الله عليك. فأعرض عنها في اليوم الأول فكررتها عليه في اليوم الثاني، فأعرض عنها في اليوم الثاني فكررتها عليه في اليوم الثالث، هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني أعلميني. فلما وجدت وأخبرته بذلك قالت فكساني النبي صلى الله عليه وسلم وحماني وأعطاني نفقة فخرجت معهم حتى قدمت الشام. من التطبيقات المعاصرة التي تعرضت لها في أثناء ممارستي للعمل الإفتائي فتوى رفعت إلى دار الإفتاء المصرية وعهد إلي بتحريرها والكتابة فيها في العام الماضي عام 2016، تتعلق هذه الفتوى بالسؤال عن أنه هل يجوز دفع الزكاة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإيصال هذا المال إلى المستحقين من المنكوبين والمهجرين والنازحين في المنطقة، مع العلم أن هذه المنظمة هي المنظمة المحايدة التي يمكنها حصريا الوصول إلى أماكن المنكوبين في المستحقين لهذا. فكتبت في هذا دراسة مطولة كان يعني من أهم ما يمكن أن أذكره فيما يتعلق بما نحن بصدده الآن، أن التكييف المتعلق بالنازحين من حيث كونهم من أي مصرف من مصارف الزكاة يمكن أن يلحقوا به، أنه يمكن أن يلحقوا بأحد خمسة مصارف من المصارف الثمانية، يمكن أن يلحقوا بمصرف الفقراء أو بمصرف أي يتصور يعني أن يكونوا من الفقراء أو من المساكين أو من الغارمين أو من أبناء السبيل، ويمكن أيضا أن يلحقوا بمصرف في سبيل الله على قول من توسع في مصرف في سبيل الله فجعله شاملا لكل أبواب البر. ولكن في خصوص الزكاة لابد من قيد الإسلام، وإن كان باب الصدقة أوسع من باب الزكاة فيمكن أن يعطي المسلم صدقته إلى المسلم وإلى غير المسلم، لكن الزكاة لأنها عبادة مخصوصة فيشترط فيها أن يكون الآخذ مسلما. وتطرقت يعني في هذه الدراسة إلى أمور أخرى أسست عليها في النهاية، أنه يجوز أن تأخذ المفوضية هذه الأموال لإيصالها إلى مستحقها، قد لا يكون الاستطراد في ذكرها مناسبا لهذا السياق، من كون أن الزكاة يجوز نقلها من مكان إلى مكان آخر، ومن كون أن الزكاة يمكن أن تعطى لصنف واحد من المستحقين ولواحد فقط من هذا الصنف، ولكون التوكيل في الزكاة واسع أو جائز. كل هذه كانت مداخل لكي أصل في النهاية إلى تأسيس هذا الجواز. ختاما أقول إن المعنى والخيط الذي يمكن أن نلاحظ أنه ينتظم الأحكام الشرعية من أول باب الطهارة إلى باب العتق على ترتيب الكتب الفقهية هو خيط الإحسان، والذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وملاحظة هذا المعنى وإبرازه والعمل على تطبيقه والتخلق به هو الذي يعبر عن هذا الذي نتكلم عنه، هو الذي يظهر الوجه الحقيقي لهذا الدين، وأنه لم يأتي للقتل أو للإيذاء أو للتخريب أو للتدمير، إنما جاء للإعمار وجاء لإعلاء قيمة الإنسان من حيث هو إنسان. شكرا لحضراتكم، وأكتفي بهذا حفاظا على الوقت ولإتاحة القدر المناسب للأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور احمد على هذه الكلمه. في حقيقه الامر انا كنت يعني نويت ان ابدا كلمتي بشكر للدكتور سعيد برهاني عبد الله في كلمتي عندما اشار الى القضيه التي كررها الدكتور احمد حول قضيه المسميات وقضيه ان تسميه القانون الدولي الانساني هو ما تعامل معه المسلمون منذ 14 قرنا في أبواب مختلفة، فمثلا في مذهب الأحناف تحت باب السير، أو في مذهب في باقي المذاهب الأخرى حول مبادئ الجهاد وخلافه، أو في القضية التي نناقشها الآن حول قضية الناديين، والتي يعني أرى أنها تحتاج يعني مؤتمر وليس جلسة واحدة للنقاش. لكن في نهاية الأمر نجد خلف هذه المسميات أن القيم والمبادئ يعني تدركها الفطرة الإنسانية والإسلام والفطرة بصرف النظر عن المسميات، سواء كان هذا القانون الإسلامي هذا القانون الدولي تحت أي مسمى، القوانين أتت لمبادئ وغايات سامية، ولا بد أن لا نتيها خلف المسميات. ويحضرني هنا الإشارة مثالا على ذلك كتاب بعنوان حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين دراسة مقارنة. الشاهد في ذلك أن هذا الكتاب قد تم إعداده بتكليف من ليست من الجماعة الإسلامية ولا من جماعة الأزهر، بل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الأجئين، وقد عهدت بكتابته إلى الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا، وكان هذا بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي حالياً وجامعة ثانية. ومن كتب المقدمة لهذا البحث هو يعني مدير مفوضية اللاجئين آنذاك، اللي هو حالياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هو من كتب هذا المقدمة لهذا الكتاب. ومقدمة أخرى كتبها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حاليا عندما كان في ذلك الوقت رئيس الجامعة الأزهر. ما معنى ذلك؟ خلف المسميات الأمم المتحدة الإسلام، حتى أنا بدأت في مداخلتي وذكرت قبل الإسلام عند العرب في الجاهلية التي يعني كان فيها الكثير من الخصال السيئة، إلى أنهم عرفوا وضعوا ضوابط وقيود على حقوق اللاجئين، لدرجة أن يعني يدرس الأدب العربي والشعر الجاهلي يجد كثير من قصائد الشعر يعني تبين أن من صفات العرب الحميدة هي إغاثة المكروه وبالتالي حماية الدين، ومن ثم كان من العار عدم حماية اللاجئين ونصرة المظلومين. فدعنا نترك المسميات ونضع يدنا بيد لأن سند هذا الواقع المرير الذي تعاني منه البشرية حاليا. والآن نتقبل في السلم فلتتفضل. أنا أريد أن أسأل هل يمتلك قانون اللعي بالنسبة لجماعة الشباب المسيحية الذين يغادرون أوكان بكثرة إلى أوروبا بدون سبب أو بسبب؟ Question, je pense celui du celle du monsieur Minimum Mouras, c'est que d'après Khadija, la définition que vous avez donnée des réfugiés, il faut qu'il y ait cette crainte et la crainte d'être persécuté, et en raison de cette crainte, on va aller chercher la solution ailleurs, si j'ai bien compris. Mais les Nations Unies ont dit que je ne sais plus. Dans les années à venir, il y aura quelque chose de nouveau qui va se développer, ce qu'on appellerait les réfugiés écologiques. Des gens qui vont fuir, ça va être les catastrophes naturelles, ça va être la montée de l'océan de la mer. Est-ce que oui ou non, dans ce cas, le CICR prend des gens de l'avance sur cette chose, cette catastrophe, qui, on le sait très bien, arrivera dans les années à venir, mais qui peut-être risque d'être pire que ce drame auquel on assiste aujourd'hui. Choukran, Mazel Toumouni. C'est pour l'Ahda Sghira, qui t'assemble pour l'Asqala Soudaïa, ou Qasidaïa. Le Kouliat Khams, يعني هناك خطأ توقع فيه الزميلان، وهو أن العرض ليس كليا من كلية الخمس. كلية الخمس هي النفس، الدين، النسل، المال، العقل. هذه المحاور الخمسة هي التي يدور في ذهنها التشريع الإسلامي كلياته وجزئياته. وأما حفظ العرض فلم يستقر رأي العلماء في كونه مقصد أو في كون كلية الخمس إلا واحد من العلماء هو الإمام جويني حسب هذه المسألة توصل في دقيقة لمن يهمنا الأمر من الزملاء. وشكرا. تفضل دكتور سعيد. شكرا. بس فقط توضيح ما أشار إليه الدكتور، لأن قد يفهم من هذا أن العرض ليس أن حفظه ليس مقصودا، ولكن العلماء لما ذكروا أن النوم ليس من المقاصد الخمس لأنهم ذكروه غبنا في حفظ النفس، فالنفس تحفظ بذاته وبشرفه وبعرضه، فلذلك استبدلوا به الناس مكانه، فليس هناك خلاف. أردت أن أتمم من الدكتور هذا في المفهوم. شكرا جزيلا. لا يا شيخ، كل شيء. ما دخل العرض في النفس؟ لا حفظ النفس لحفظ النوع، حفظ المهجة كما يقول العلماء، من أن تهدر وجودا وعدما، أن أحفظ ما يقيم أودا كما يقول الإمام الشاطبي، أن ندرأ ما الخطر الواقع أو المتوقع. أما مسألة العرض فلا صلة لها بحفظ النفس، لا، هي مقصد منفرد قال به البعض حسب، ولما يعني لم يجمع العلماء على ذلك، وعفوا عن هذا. شكرا دكتور منير. دعوت الكلمة للمتحدثين دكتور أحمد تفضل. يعني أنا بشكر طبعا الدكتور منير على الملاحظة القيمة، ولكن في الحقيقة أنا أرى أن الخلاف لفظي، وإن كان يعني الاستطراد ليس مناسبا لما نحن نتكلم فيه، لكن الخلاف لفظي لأن هم يعبرون عن حقيقة واحدة بألفاظ مختلفة، تارة يتكلمون ويعبرون عنها بتعبير العرض، وتارة يعبرون عنها بتعبير النسل، وتارة يعبرون عنها بتعبير النسب، وهي تعبيرات باعتبارات مختلفة للوصول إلى حقيقة واحدة. فالنسل بالنظر إلى المنتهى، والعرض بالنظر إلى المبتدأ. لكن على كل حال أنا أشكر فضيلتك على هذه المداخلة القيمة. شكرا رغم أن النقطة زي لا لا سمحني هي أول نقطة على هذا ما يكرش حاجة. لا هذا يعني تغيير الحقائق، لا حفظ العرض عرض وحفظ النفس نفسه النفس نفسه. لا تمعنوا في كلام الإمام الشاطبي بدقة وتفصيل ذلك عند الغزالي وعند العز بن عبد السلام والقرافي. لا لا يعني ما نحاولوش، لأن معناها الحقيقة واضحة. حفظ العرض ما يتعلق بالتجسس وما يتعلق بكذا يعني كرامة الإنسان، أما حفظ النسل فهو انتساب النسل إلى أصله. ويحدد ابن عاشور يقول لك حفظ النسل، أما حفظ النفس هو حفظ النوع. كل حاجة عندها دقة متاحة. سامحوني في هذا الحماس لأنه مع العلم لا أجامله. شكرا شكرا على الإضافة واحتراما لوجهة النظر. هل أختي كوليا تحب تزكي؟ La convention de la CEDEAO sur le statut des réfugiés, ils ont déjà pris ça en compte. Que une des raisons, ils ont expliqué que les catastrophes naturelles pourraient également constituer des motifs pour lesquels les personnes pourraient se réfugier pour aller dans leur état et trouver une protection. Là, le rôle du CEDEAO dans la protection de ces réfugiés, on va ce panel veut préciser le rôle du CIC dans la prise en charge des réfugiés. Dans les situations de conflit armé, oui, le CIC prend en charge la protection de ces réfugiés, notamment dans les discussions que le CIC a avec les militaires, pour que ces réfugiés ne soient pas pris pour cible, pour que les États assurent une protection à ces réfugiés dans les situations de conflit armé, dans les situations normales, sans conflit. On a vu ACR qui a le mandat de prendre en compte la protection des réfugiés. Donc, vu cette décision, je voulais ajouter, je ne sais pas s'il y a des contributions. Oui, merci. Moi, je voulais répondre à la préoccupation du directeur de l'armée par rapport à si les réfugiés s'appelaient, si on s'appelait bien à qui nous sont en train de traverser les marques de Mondo. Des raisons derrière pour lesquelles ce processus de mouvement se